وعلينا بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نرد عليه ما دعا إليه ونصح به. وعلينا بالأدب مع أهل العلم، فلا نسأل سؤال تنطع ولا سؤال عما نحن به عالمون. أنت تعلم أن هذا حرام وتسأل عنه، تضيع وقت الشيخ، تعرف أن هذا لا يجوز وتسأل عنه. فلا نسأل عما نحن به عالمون ولا عما نحن غير عازمين على العمل به. تضيع الوقت، تسأل عن شيء ما أنت تريد تعمله ولا تقوم به، ما أنت عازم على عمله. ولا نسأل الناس أموالهم ولا نكلفهم ما لا يحسنون ولا ما لا يطيقون، ولنلتزم الصبر والصمت والذكر، الصبر والصمت والذكر، فهذا هو طريق الهداية والكمال، فلنسلكه والله مع الصابرين والمحسنين. هذا نداء أمس: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسعكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سأل قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. اليهود ما سألوا سؤالا هلكوا به ولا لا؟ قالوا أرنا الله جهرا أخذتهم الصاعقة. قوم صالح قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا ناقة من هذا الجبل، هلكوا بها ولا لا؟ الحواريون سمعتم ما هدد الله به، من كفر ممن طلب المائدة يصبح أشد عذاب من أي مخلوق يوم القيامة. فلا نسأل عما نحن غير عاملين به. إذن والآن مع هذا النداء الجديد الكريم وهو 42، هيا نتغنى به ساعة. كلمة ساعة ليست 60 دقيقة، كل جزء من الوقت يقال في ساعة، ومنه يوم الساعة يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. نقرأ وتأملوا معاني هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وبعد التنبيه والإخبار الجزاء، إما الجنة وإما النار. مع الشرح: اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي الرحيم الموجه إلى عباد الله المؤمنين، أي الصادق، أي المصدقين بالله ربا لا رب غيره، وإلها لا إله سواه، وبالإسلام دينا لا دين يقبله الله تعالى غيره، وبمحمد نبيا ورسولا من عند الله. هؤلاء المؤمنون حقا وصدقا يناديهم الجبار جل جلاله وعظم سلطانه. الله أكبر. تعرفون من يناديهم؟ الذي خلق الموت والحياة، الذي رفع السماوات الطباق، الذي أوجد العوالم كلها، الذي يعلم السر وأخفى، الذي لولاه ما نطقنا ولا سمعنا ولا وجدنا ولا كنا. هذا الجبار يناديهم. ينادي من؟ أولياءه. من هم؟ المؤمنون المتقون. لما يناديهم؟ قال رحمة بهم وإحسانا إليهم، فيقول لهم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. قالها لنا ولا لا؟ كل واحد منا يجب أن يطهر نفسه ويزكيها حتى ما تمسخ أو تعذب. ما من عليكم إلزموا تطهيرها وتطيبها وصيانتها وحفظها، فإن بنفوسكم تسعدون أو تشقون. عليكم أنفسكم، إلزموا تطهيرها وتنظيفها وإصلاحها. قال أي إلزموا أنفسكم هدايتها وإصلاحها، فاحفظوها من الوقوع في الذنوب والآثام لتبقى طاهرة زكية محلا لرضا الرحمن سبحانه وتعالى، لأن الله لا يرضى إلا على نفس طاهرة ولا لا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لطخها غطاها بأوضار الذنوب والآثام. قال واعلموا أنه لا يضركم ضلال من ضل ولا غواية من غوي، إذ كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر يوم القيامة وزر أخرى، إذ من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه ثلاث آيات فاصلة. الأولى ما هي؟ كل نفس بما كسبت مرهونة. الآن ما من نفس تموت إلا وهي مرهونة بعملها. ثانيا ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوازرة حاملة الوزر أي الذنب، هذه الحاملة الذنب ما تحمل وزر أخرى، حسبها ذنبها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. رابعا من يعمل سوءا من يعمل سوءا كل الصمة أنت الذي تموت، أنا لا أموت، أليس كذلك؟ من يعمل سوءا يجزى به هو لا يجزى به غيره. فلهذا علينا أنفسنا نلزمها الطهارة والصباح. قال ولنعلم يقينا أنه لا يضرون ضلال من ضل إذا نحن اهتدينا، لقول ربنا في إرشادنا له في إرشاده لنا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم ضلال من ضل إذا اهتديتم. إذا نحن أمرنا بالمعروف من تركه بيننا، ونهينا عن المنكر من ارتكبه فينا، ونحن نراه ونشاهده، إذ ليس من الهداية الكاملة المنجية من العذاب والمحققة للسعادة أن لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، إذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة لازمة ثابتة من صفات المؤمنين الصادقين في إيمانهم، والمؤمنات الصادقات. ونقرأ لذلك قول الله تعالى من سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فلنذكر قوله بعضهم أولياء بعض. فهل من الولاية الواجبة التي هي الحب والنصرة أن يرى المؤمن أخاه تاركا معروفا يعاقب على تركه ولا يأمر به، أو يرى أخاه ووليه منغمسا في منكر يخبث نفسه ويسخط الله عليه ويتركه؟ أين الولاية والموالاة؟ والجواب لا لا، ليس هذا من الولاية بل هو من العداوة. هذا أولا. وثانيا أليس من صفات المؤمنين والمؤمنات أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ والجواب بلى. وكيف والله يقول من صفاتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله؟ والرسول يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأمر آخر وهو عظيم وخطير، وذلك أننا إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا نتمكن من الهداية ولا نظفر بها أبدا. إذ الدار أو المجتمع إذا ظهر بينهم ترك المعروف وارتكاب المنكر لا يلبثون إلا قليلا وقد عمهم الفساد، فتركوا طاعة الله وطاعة رسوله وخبثوا وساءت أخلاقهم وفسدت أحوالهم وعمهم العذاب والعياذ بالله تعالى. وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر هذه الحقيقة فيقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. ولنا في هذا مثل شبه عامي إليكموه أهل المدينة، المدينة النبوية، العمال الكناسون الذين يعنون بالقمائم يحملونها من أمام الأبواب، وإلا لا عملوا إضراب ثباتهم، وأصبح أهل المدينة كل من يأتي بالزنبيل يرمي عند الباب كذا ولا لا، قشوب بيض كذا عظام، هذا زنبيل هذا زنبيل، هذا فيه خوء الأولاد، هذا فيه كذا، يومين ثلاثة أسبوع عشر أيام تصبح مزابل وإلى لا، شهر كامل ماذا يحدث؟ البعوض القاتل لا إله، ويصابون بالمرض، يموت من يموت ويبقى جماعة تعودوا على ذلك قبل. تبهتم؟ هذه حياة المجتمع إذا ترك فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونبقي هذا إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 18 ليلة 19 من شهر شوال لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ينبغي أن يوصي به أو فيه. إذن إذا حضر أحدكم الموت، وسوف يحضرنا كلنا، ما من أحد ما يحضره، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية وأنت تريد أن توصي في الوقت الذي تودع فيه الحياة وتوصي، إذن اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم تشهدان اثنين من ذوي العدل من المسلمين أو آخران من غيركم أي من الكافرين، متى؟ إن أنتم ضربتم في الأرض مسافرين فأصابتكم مصيبة الموت، سافر إلى إيطاليا أمريكا فجأة جاء الموت في المستشفى، يشهد من؟ ما معاه مسلمون، أجاز الله تعالى لنا أن نشهد كافرين من النصارى أو اليهود أو غيرهم. انتبهوا، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة أي صلاة العصر فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا. أشهدنا اثنين من المؤمنين ثم حصل شك في أن أخانا توفي وأنه أشهد فلان وفلان ونحن لا نثق فيهما، حصل ريب، ماذا نصنع؟ نأتي بهما إلى المسجد بعد صلاة العصر، سلمنا من صلاة العصر، يقومان فيحلفان لنا بالله الذي لا إله غيره ما ترك فلان عندنا شيئا وقد أوصانا بأن كذا لفلان وأن ما لفلان لفلان، حلفنا نحن الشهود انتهينا كذا ولا لا؟ سواء كان الشهود مؤمنين أو كافرين إذا حصلت الريبة والشك. وستأتي القصة التي بسببها نزل هذا النداء توضح هذا المعنى. فيقولان هذا إن ارتبتم، يقولان لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله، لما؟ إن إذا لمن الآثمين، حلف وانتهي ولا لا؟ فإن عثر على أنهما استحقا إثما بعد أن حلف وانتهينا عثرنا على ما يدل على خيانتهما، إما شيئا كان مدسوس مخبأ وجدناه، وجدنا شيء باعه في السوق وجدناه يباع، حصلت ريبة واقعة هذه، فماذا نصنع؟ فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين، وحينئذ تثبت الخيانة على الشاهدين الأولين، ردت شهادتهما بشهادة أقوى في وجود ريبة وعثر على شيء كما سيأتي. وقوله ذلك أي هذا الذي قننه الله أدنى أي أقرب أن يأتي بالشهادة على وجهها، إذا يعلم الشاهدان أنهما إن انحرفا سوف يحلفان بعد العصر، ثم إذا ظهرت ريبة سوف يحلف آخران ويلزمهما بما جحدا وأخفاه، هذه حال تجعل الشهود ما يستطيعون أن يلووا ألسنتهم أو يخفوا شيئا، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم. وأخيرا واتقوا الله أيها المؤمنون فلا تخرجوا عن طاعة وطاعة رسوله، واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. اسمعوا واطيعوا، اطيعوا واسمعوا، لا مجرد اطعنا، اسمع لما يأمر الله ورسوله به، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله ورسوله، لا يهديهم لإكمالهم وإسعادهم، لا يهديهم لتزكية نفوسهم، لا يهديهم لخيرهم ولا لكمالهم. لما فسقوا عن أمره، عصوا تمردوا عليه، أمرهم فلم يطيعوا، نهاهم فلم يستجيبوا، إذن يهديهم يضلهم. هذا النداء العظيم لا يوجد إلا في القرآن الكريم. والآن مع القصة إذا اشترح درسناه، مع القصة التي كانت سبب في نزول هذا النداء الكريم بالمدينة النبوية، قال وأخيرا إليك أيها القاري والمستمع حادثة حدثت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها نزلت هذه الآيات الثلاث في هذا النداء 43، فتأملها فإنها تزيدك فهما وفقها ومعرفة لما تضمنته الآيات الكريمات. قال عن تميم الداري رضي الله عنه، تسمعون بتميم الداري، قال برئ الناس منها غيري، أي هذه الآيات برئ الناس منها إلا أنا وقعت فيها، اعتراف منهم، برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء أو بن بداء، هذا زميل كان معه في السفر وحادثت الحادثة، هذه الآيات برئ الناس منها إلا أنا وزميلي أو رفيقي عدي بن بداء. قال وكان نصرانيين، وكان أي عدي وتميم الدار كانا نصرانيين مسيحيين قبل إسلامهما. قال وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام للتجارة قبل الإسلام هذا. قال فأتيا الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولا لبني سهم يقال له بديل ابن أبي مريم بتجارة معه جام من فضة يريد به الملك، وهو أغلى تجارته هذا الجام. هذا الجام عبارة عن كاس من ذهب، آنية من ذهب، فلا أدري يريد بها الملك يبيعها أو يريد بها الملك في نفسه، الله أعلم. قال وهو أغلى تجارتي، فعرض فمريض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله، يأخذون النقود والأشياء ويوصلوها إلى أهلي بالجزيرة بالحجاز وهم بالشام. قال فقال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم من فضة. اتفق أو مع زميل النصراني وباعاه في الشام بألف درهم. قال واقتسمناه 500 لكل واحد منا. أما أنا واقتسمناه أنا وعدي. قال فلما قدمنا إلى أهله فدفعنا إليهم ما كان معنا، من ملابسي وأمتعتي ونقودي. قال: وفقدوا الجام آنية الذهب فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا، لأنهم كفار، ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تأثمت من ذلك، شعرت بالإثم ما أطقته، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم 500 درهم التي أخذها. أرأيتم مفعول الإيمان ما أطاق، كيف يجحد هذا ويأخذ 500؟ أيام كان كافرا هان عليه، لكن أسلم دخل في رحمة الله. قال: وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فوثبوا عليه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوه بما يعظم أو بما يعظم على أهل بيته. قال لهم الرسول: حلفوه بما يعظم أهله، إن كانوا يعظمون عيسى يحلف به، عيسى يعظمون شيء آخر يحلف به، لما؟ لأنه يخاف أن يكذب ويحلف بالباطل، ونحن نريد أن يرد الحق إلى أهله. قال: فوثبوا عليه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوه، أن يطلبوا حلفه بما يعظم به أو يعظم به على أهل دينه وملته. قال: فحلف بالباطل ليدفع عنه التهمة 500 درهم، فحلف. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، الآيات، إلى قوله تعالى: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا، فنزعت 500 من عدي من ابن بداء وأعطيت لهما. رواه الترمذي وابن جرير وضعفه الترمذي وله شواهد، وهو موافق لما تضمنته الآيات، والحمد لله رب العالمين. هذا النداء 43 تسمعونه مرة أخيرة وتأملوا: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إذا ما فيه المؤمنون. كانت الشام بلاد كفر. قال: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم، إذا ما شكتم لما تحلفونه، إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله لما إن إذا لمن الآثمين، هكذا يقولون. فإن عثر على أنهم استحقا إثما كما عثروا على الجام، إذن فآخران يقومان مقامهما ويحلفان فيردان الأيمان الأولى ويؤخذ الحق لصاحبه. هذه آية أو 3 آيات من سورة المائدة، هي النداء 43. لا اتهموا، ما داموا اتهموا احلف بدلهما، ردوا أيمانهما، لأنهما حاضران أيام الموت أو ساعة الموت، كيف يكون حاضر ويقع التهمة؟ هو أوصى، لما أوصى وانتهت الوصية أهل الميت اتهموا اللذان جاءان بالمال وقال: هذا الذي ترك والدكم أو هذا الذي أوصى به، فيحلفان لهما، فإن حلفا برئت ذمتهما ولا، فإن حصلت تهمة وعفوا على شيء كما عفوا على الجام، ماذا نصنع؟ يردان أيمانهما يحلفان آخرا، وبذلك تنتهي المشكلة. والآن مع النداء الرابع والأربعين، وقبل الشروع أبشركم أن أحد المؤمنين جاء بمبلغ إلى المنزل اليوم وقال 5000 نسخة علينا، الآن بلغنا 10000 نسخة، ولا ننتهي إلا وقد طبعنا منه 100000، ما تكفي حتى الفنادق، لو وزعنا على الفنادق ما تكفي، كل سرير في الفندق يوضع عند رأس النازل أو النازل كتاب. هذا فضل الله علينا وعليكم جميعا. النداء الرابع والأربعون في حرمة الفرار والهروب من صفوف القتال في سبيل الله، وأنه من الكبائر الموجبة لغضب الله وعذابه. هذا النداء خطير هذا.